أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ القرآن الكريم للإمام عبد الله بن حسين سلام الله عليه، وصلنا إلى كتاب الحدود. قلنا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فأما ما ذكر من الحدود وناسخها ومنسوخها ولن حد الزنا، فإن الله تعالى قال: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخ هذه الآية، ثم نسخ قول هذه الآية قوله سبحانه وتعالى في النور، في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما قوله ويجعل الله لهن سبيلا، فإنما أراد الله سبحانه سيجعل الله لهن سبيلا، غير أن أو تقوم مقام الواو كما قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يريد ويزيدون، لأن الله لا يشك. فكذلك فعل الله سبحانه، جعل السبيل لهن إلى ترك الإمساك في البيوت الجلد الذي حكم به فيهن. إذن هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن، هذه أتت آية النور الزانية والزانية، ففصلت فيها ونسختها، نسختها حكما، أما التلاوة فتبقى نعم حتى الموت، كان الحكم من أول أنها تبقى في البيت حتى تموت. نعم. ثم استبدأ الله سبحانه وتعالى أمر بالجلد، 100 جلدة للبكر، والرجم على خلاف للمحصن. يعني في قول الله سبحانه وتعالى في حتى نعم أو يجعل الله لهن سبيلا، قال أو هنا بمعنى الواو، ويجعل الله يعني سيجعل الله لهن سبيلا، ولكن إن الشريعة أتت متدرجة. نعم، سبيلا بمعنى طريق أو مخرج أو حكم جديد. نعم نعم، هو الشريعة هي متدرجة، الشريعة متدرجة. وأرسلناه إلى 100 في بعض الأحكام متدرجة، يعني تأتي بأسهلهم إلى أن تصل إلى نعم. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما نسخت أيضا آية النور قوله تعالى: واللذان ياتيانها منكم فادوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذه الآية أيضا نسختها آية النور، لأن معنى اللذان ياتيانها أي اللذان ياتيان الفاحشة من الرجال والنساء يعني بالضرب، وسيأتي تفسيرها الضرب والإهانة، حتى قال بالضرب بالنعال أكرمكم الله. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وذلك الأذى فإنما كان إمساك النساء في البيوت حتى يمتن، وأذى الرجال التعيير لهم والتحشيم والتنقل بهم والتنزه، تعيير يعيروهم تعيير والتنقل بهم والتنزه عن أفعالهم، وقد يعني الإهانة كاملة، يهينهم بكل ما تعني كلمة الإهانة، التنقل بهم نعم، تنقيلهم وطردهم من مكان إلى مكان. نعم. وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره أنهم كانوا مع ذلك يضربون بالنعال، يعني المعنى الإهانة كاملة. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فنسخ الجميع وجعل السبيل وطرح الأذى بالجلد بدلا منه كله، فمئة جلدة بدل هذا كله الذي كان في الآيتين السابقتين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. وبلغني عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة التي أثق بها أنه قال: كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بان لنا منه ذلك وغمض عينيه، فنزل عليه يوما فسكتنا، فلما أن سري عنه قال: خذوهن واقبلوهن قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام، والثيب بالثيب الرجم. وأما قول فاقبلوهن فنقول بعد أن تصح توبتهن، يعني أرجعوهن إلى أزواجهن أو يرجعوا أزواجهن إليهن، فمعنى أقبلوهم يعني عيدوهم، لكن شرط التوبة أو الزواج يعني يتزوجوا أو كذا. لا لا يبني ما بلا الجلد أو الرجم بس، ما في شيء أو التغريب. التغريب على مسألة خلافية بين الفقهاء، ناس يقولوا بالتغريب وناس لا يقولون بالتغريب. التغريب سنة مسافة قصر، يخرج الرجل والمرأة إذا كان مع المرأة، لكن المرأة مشكلة لأنها لابد لها من محرم ولابد لها كذا. فالآن يرون أن التغريب السجن، أن تسجن ويسجن وبس، فهذا في حق البكر. خروج المعتدة بغير عذر، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهم، إذن آية النور نسخت كل ما له علاقة بالزنا. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، هذا ما نسخ في الزنا. وأما قوله في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فكان إخراجهن عند الفاحشة واجب، وإمساكهن في البيوت. ثم نسخ ذلك أيضا بالجلد وغيره مما في سورة النور مما قد ذكرته في نكاح الزانية والزاني، وفي ذلك القول الكفاية. فهذا جميع ما نتكلم فيه من الحدود في الزنا، والحمد لله كثيرا. نسخت هذه كلها، نسختها آية النور، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا يخرجن إذا كانوا لا زالوا في بيوتهن كنتم مطلقات، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا ارتكبوا فاحشة الزنا يطردوهم من البيت، من بيت الزوجية. لكن جاءت آية النور ونسخت هذا الكلام كله. كان الآن نسخت كلها، جاءت آية النور ومسحت هذا الكلام كله، ما عاد له داعي إن احنا نبحث عنه، ما عاد له داعي إن احنا نبحث إيش كان من أول. الآن قال لا تخرجوهن من بيوتهن إذا كانوا مطلقات في بيوتهن، لا تخرجوهم، لكن إذا أتوا بفاحشة فطردوهم من البيوت وخرجوهم إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هذا لكن هذه الآية خلاص نسخت والعدلنا فيها بآية الجلد، حتى ولو كان في بيت أو كذا وزنت فلا بد من إقامة الحد الذي الله سبحانه وتعالى أشار إليه. حدود أهل الذمة والحكم بينهم، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، ومما اختلف فيه أيضا من ناسخه ومنسوخه حدود أهل الذمة. أهل الذمة طبعا المقيمين بين أظهرنا على غير الإسلام، على غير الإسلام. قال يعني دخلوا إلى بلاد المسلمين بذمة بموافقة من المسلمين غير الحربيين، لأن عندنا أهل الذمة وأهل الحربيين. نعم الجزية أو أن الدولة الإسلامية سمحت لهم بالدخول. نعم قال عز وجل في ذلك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا الآية الأولى بهذا الشيء، يعني قال الله سبحانه وتعالى الرسول إذا جاءوك فاحكم أنت بالخيار، أن تحكم بينهم أو لا تحكم بينهم، هذا شيء راجع لك. فقال قوم أنها محكمة وأن الإمام فيهم بالخيار، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، هذا بعض العلماء. وقال آخرون أن هذه الآية منسوخة، نسخها قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قال هذه الآية نسخت التخير قد هو أمر. والقول عندنا أنها منسوخة وأن الواجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا عند الإمام. نعم نعم. والذين قالوا بقولنا أنها منسوخة أكثر ممن قال أنها محكمة، غير أنهم أجمعوا الذين قالوا بالنسخ بنسخ هذه الآية، والذين قالوا أنها محكمة أن الحكم بينهم مما في كتاب الله، حتى وإن يعني لأن أجمعوا الطرفين، قالوا اللي قالوا أنها منسوخة واللي قالوا أنها محكمة، قالوا حتى إن حكم فلا بد أن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني لأن الأول له الخيار، فإن أراد أن لا يحكم بينهم خلاص، لكن إذا حكم بينهم فلا بد أن يحكم بما أنزل الله، يعني بالقرآن لا يحكم. نعم. وقد بلغني عن مجاهد وغيره أنه قال لم ينسخ من المائدة إلا آيتين، أحدهما قوله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، نسخت قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذه الآية. والثانية الأخرى قوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، نسخها قوله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا هذه نسخت، هذه قال عند مجاهد أن هذه الآيتين فقط. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما وما أكثر من قال من العلماء أن آخر سورة نزلت المائدة وأن فيها 18 فريضة ليس فيها منسوخ، وقال آخرون آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، وزعم آخرون أنه ليس في المائدة منسوخ وأن جميع ما فيها محكم ناسخ، وقد ذكرت الاختلاف فيها وفيما نسخ منها في مواضعه. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما وهذا جميع ما جاء في ناسخ الزنا وغيره من الحدود وما ذكرنا من الحكم بين أهل الذمة. إذن هذا قال كل ما ورد في الزنا فعندنا آية النور هي حكمت، هي الحاكمة وهي الناسخة لكل ما عداها في مسألة الزنا. الزانية والزاني فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكما بهما في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن هذا بالنسبة للزنا، ولذلك قالوا بعض العلماء قالوا لماذا قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، لماذا قدم الزانية على الزاني مع أنه سبحانه وتعالى قال السارق والسارقة، قدم هناك السارق وآخر هنا السارقة، وقدم هنا الزانية وقدم نعم. قالوا لأن الأصل في الزنا للمرأة هي التي تبدأ بأن أن تعطي، لأن الرجل في دلها عنها حتى يجد منها ما يشجعه عليها، أما لفتة أما كلمة أما ابتسامة أما نظرة أما شيء، فيبدأ الرجل يبحث. إذن فالبادية في الزنا والتي تسهل الزنا أكثر هي المرأة، بينما في السرقة تحتاج إلى قوة وإلى رجولة وإلى بحث وإلى مراقبة وإلى الرجل هو الأولى نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى السارق لأنه هو الأكثر فيها، بينما هنا كان بهذا الشكل. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما قيل في القصاص، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ومما اختلف فيه أيضا وفي ناسخه ومنسوخه القصاص، قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال القصاص بين الجاهلية والإسلام. قال وقد بلغني من حيث أثق به أن هذه الآية إنما نزلت في حرب كانت بين بطنين من العرب، يعني قبيلتين من العرب، قد اختلف في أسمائهما وأنه كان أحد البطنين أشرف من الآخر، فقالوا نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة الرجل، فنزلت هذه الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتساووا بالقتلى على ما نزلت، فزعم قوم أنها منسوخة، نسخها قول الله تعالى النفس بالنفس، وهذا عندي قول ضعيف. إذن هذا سبب يعني نزول الآية كما يذكر هنا، أن هناك كان في حرب بين قبيلتين من العرب، قبيلة أشرف من القبيلة الأخرى، قالوا ها احنا من قتل منا ولو كان عبد فمقابلة حر منكم، وإن كانت امرأة فمقابلة رجل منكم. وكان في بعض في أيام الجاهلية كان بعض القبائل دية أحدهم 10 لأنهم لهم مكانة ولهم كذا ويفرضوا على الناس رأيهم. اي نعم قال فالقوة مال، اذا كان القوي يفرض ما يريد، يعني قالوا القوي يفرض شروطه، المنتصر يكتب ما يريد وعلى الاخر ان يوقع، ما عند ما معك وش تقول، تقول لا. فكان هناك من يقول احنا الواحد منا ب10 او الواحد منا ب5 او الواحد منا ب3 يعني حسب القبيلة اللي امامه، فان كانوا ضعفاء قبلوا وان كانوا اقوياء قالوا لا. نعم وهنا يقول الإمام عليه السلام يقول هذا عندي قول ضعيف أنها لم تنسخ، هذه قول الله سبحانه وتعالى في حق كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، لأن في الحديث لا يقتل حر بعبد ولا امرأة برجل، لكن لها شروط طبعا، مسألة فقهية أخرى، مسألة فقهية أخرى إذا كان تعمد وإذا كان كذا وإذا كان كذا. إيه نعم يقتل العبد بالعبد والحر بالحر يقتل ماذا عندك، لكن ما هو العكس، ما هو العكس يعني مسألة فقهية، لكن إذا كان القتل عمدا نعم فيها يعني المسألة فقهية خارج هذا الموضوع مسألة فقهية. وقال آخرون الآيات جميعا محكمات. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما وبهذا القول أقول أنها محكمة كلها الآيات هذه. وهو عندي أن إن شاء الله الصواب ولكل معنى. أما قوله النفس بالنفس فإنما ذلك على أنفس الأحرار، على أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم، ليس لأحد على أحد فضل عند القتل، أنفسهم واحدة. وكان هذا القول حكم الله به في أنفس الأحرار دون أنفس العبيد، وأخبر أن دماء الأحرار متكافئة وأن أنفس العبيد متساوية ومتكافئة فيما بينهم دون الأحرار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال كل يعني الحر كفؤ للحر والعبد كفؤ للعبد والأنثى كفؤ للأنثى. وقد بلغني من حيث أثق به أن رجلا من المسلمين اختصم هو وزوجته فلطمها، فاجتمع أولياؤها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه القصاص، فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتصهم منه، فأنزل الله سبحانه يعني أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقالوا نريد القصاص، هذا ضرب أختنا أو لطمها، فكان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أوشك على أن يسمح لهم بأن يقتصوا منه. نعم، فأنزل الله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردنا شيئا فجاء الله بخير منه فصرفهم ولم تكتص المرأة من زوجها، فميز الله عز وجل بينهم وفرق بين الحر والعبد والرجل والمرأة. نعم، ولمن أجمع معنا على هذا القول أكثر ممن خالفنا من الذين يرون القصاص من العبد والحر في النفس وحدها. قال عبد الله طبعا في الحاشية قال وأخرج عبد بن حميد والفرياني وابن منذر وابن مردوي وغيرهم يطول، ولفظ عن الواحد قال مقاتل نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء اللي حضروا البيعة، النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفرشته كريمتي، فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقتصن من زوجها، فذهبت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتى وأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير. نعم، قال عبد الله بن الحسين تأخذ حقها يعني المسألة تأخذ منحى آخر يعني. نعم، قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما ومما احتج به على من ذكرت ممن خالفنا، يعني الذي قال انها نسخت الآية السابقة، قول الله سبحانه النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والكلام نسق يتبع بعضه بعضا، فعلمنا أنه إنما أراد ما ذكرنا من تكافؤ نفوس الأحرار بينهم، وأن كل ما ذكره الله سبحانه من نفس أو غيرها فهو بين الأحرار دون العبيد. فإن زعم زاعم أن النفس بالنفس ناسخ فكيف يساوي بين أنفس الأحرار والعبيد، ولا يساوي بينهم في الجراح والقصاص في الأعضاء، والآية واحدة والكلام نسق يتبع بعضه بعضا، لم يفصل بينه بشيء، فلا بد لمن قال بهذا أن يجعل القصاص بين الحر والعبد في كل شيء، وإلا فسد عليه قوله لإجماعه مع إجماع الأمة أنه لا قصاص في الجراح بين حر وعبد، وردته الحجة إلى قولنا، لأنه ليس له أن يأخذ بعض الآية ويدع بعضها ويفضل من ذلك ما لم يفضله الله به، وكيف يرى أن يقتل حر بعبد لم يرد بقتله فسادا في الأرض، إذا أراد الفساد هذا لا شك أنه يقتل ولو كان حر، ويستحل ذلك ويستجيزه، ولا يرى أن يجعل بينهم قصاصا فيما دون النفس، والنفس أكبر وأعظم من القصاص، وهذا أيضا قول منهم بلا ثبت ولا حجة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من المعقول. قال إذن ليس مسألة الآية النفس بالنفس إنها نسخت قول الله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، لا، قال لا زالت باقية، قال والدليل على أن العبد لو في حق القصاص أنه لا يقتص من العبد عند إذا كان مبلغ مسألة قصاص جرح وما جرح فإنه لا يقتص منه. قال فما دام منهم أجمعوا على أنه لا يقتص للعبد من الحر أو للحر من العبد في القصاص فكذلك في الأنفس، فيبقى الحر كف للحر والعبد كف للعبد والأنثى كف للأنثى، لا يأتي خلاف هذا، فيبقى هذا. قال الإمام أنها ليس قول الله سبحانه وتعالى النفس بالنفس أنها عام فيما يسمى نفس، لأن العبد نفس والمرأة نفس والرجل والحر نفس. قال لا، المسألة أنها تبقى، التمييز يبقى موجود ما لم يكن المقصود بالقتل أو بالجرح التعدي والبغي والتطاول فلا، ولو كان حر وقتل عبد من باب يعني التعدي والتجاوز على الإسلام وعلى النفس نفسها، لا فهذا لابد من مجازاته وإقامة الحد عليه. إيه نعم، هذه في الأشياء الأخرى نعم. لا خل هذا القصاص شيء آخر نعم، ما بلا في الجروح نعم. قال هذاك حق جبلة بن الأيهم الظاهر اللي كان من ملوك العراق، فأسلم فجاء للمكة وكان يطوف بالبيت، فشخص دعس إزارة ويرى نفسه أنه ملك فلطمه، يعني كيف تدعس إزار هذا الملك نعم. فذهب هذا يشتكي إذا كان في خلافة عمر، فقال عمر لابد من القصاص، يعني لابد من القصاص أن يأتي هذا ويلطم هذا، فسمع هذا الملك وهرب وارتد عن الإسلام. فقيل لعمر قالوا يعني لو أنك أخذت الأمر بأسهل من هذا الأمر، يعني نعم كان أعطى يعني طلبنا من الرجل هذا صاحب، أما أن نعطيه يعني تستطيع أن تصلح، تدخل الصلح يعني بينهم، أحيانا الصلح أولى من أنك تأتي. أحيانا الأحكام طبعا أحكام الشريعة معروفة، لكن الله سبحانه وتعالى قال الصلح خير، وقال حكما من أهله وحكما من أهلها، أن تقربوا الأمور. نعم هناك أحيانا القتل هو قتل عمد عدوان، يعني قتل عمد عدوان ويأتي الناس ويصلحوا بينهم وتنتهي القضية، مع أنه قتل عمد يعني. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى فمن عفية له من أخيه شيء اتباع بالمعروف. فأحيانا لو طبقنا الأحكام هي قاسية، الأحكام هي قاسية لأنها فصل، لكن الله سبحانه وتعالى ترك لنا المجال لنا الصلح، نستطيع أن نصلح وليس حكم. لاحظ صلح لا حكم، الحكم خلاص هذا هو حكم، ما في مجال واحد يجي يقول أنا حكمت، لا تحكم إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى، لكن يقول أنا أصلح الصلح. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى يجب أن يكون هذا الصلح، أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يأتي يصلح بين المرأة وزوجها قد طلقها ثلاث، قال أنا قد بصلح بينكم وكم زيدوا ترجعوا وعادلكم وحدة، ما هو على كيفك، هذا ما هو صلح. لكن أن يأتي إلى ناس مثلا في قضية قتل أو كذا أو كذا ويقول ندفع دية ونسوي كذا، وأنتوا تروا الآن في يعني ونشرط لك أنه لا يبقى في البلد اللي أنت فيها ويخرج من بلاده كلها ونعطيك أملاكه، يعني كل واحد حسب التفاوض اللي يتم، فهذا جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين نعم. ها؟ إلا إذا كان باغي والبغي وقتل كذا فلا بد منه، لكن قلنا هي المسألة فقهية طويلة عريضة، الفقهاء المسلمين لهم فيها أقوال كثيرة، فمنهم من يقول لا يقتل الحر بالعبد والعبد بالحر، من قتل نفس عندهم أن النفس بالنفس، وهناك من يقول لا. فقلت لكم المسألة احنا الآن في الناسخ والمنسوخ، لكن المسألة فقهية كان رجعناها للفقه، مسألة فقهية طويلة عريضة، لكن هناك من يقول من قتل نفس يقتل بها، لكن إذا كان القتل عن طريق الخطأ أو كذا وكذا، لأنهم عادهم يميزوا في أنواع القتل، والخلاف في مسألة القتل نفسه، هناك قتل عمد، هناك قتل عمد عدوان يسموه، نفس القتل العمد عادة يتقسم إلى قتل عمد وقتل غيلة، عاد قتل الغيلة آخر، ثم يأتي بعدها قتل يسموه خطأ، وفيه قتل يسموه شبه خطأ، عاد لها يعني عاد المسألة تحتاج لها كتاب يعني مسألة الدخول في القتل وما القتل. فإحنا في نسخ الآية هل نسخت أو لم تنسخ؟ هناك من يقول أن آية النفس بالنفس نسخت الحر بالحر والعبد بالعبد، وهناك من يقول لا كلها باقية وكلها لا زال العمل بها قائم. حد الحرابة قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما مما اختلف فيه من الحدود أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من عرنة وقيل من بني سليم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاعتلوا بها أي مرضوا فيها، قدموا إلى عند رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل في أثرهم بدو الأعراب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاق، فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا. وقد صح لنا هذا الحديث من حيث يجب، غير أنه كان ذلك في أول الإسلام وقيل أي وقبل نزول الحدود، يعني قبل أن تنزل الحدود وقتل القاتل وكذا وكذا، هذه كان في بداية في البداية. فلما نزلت الحدود نسخ الله ذلك بقوله، نسخ هذه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هذه الآية نزلت مكان ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فعله في البداية. لا ما بها آية، لا من عندها سنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال عبد الله بن حسين صلى الله عليهما فهذا ما نسخ من السنة بالحدود، ثم اختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال قوم الإمام بالخيار في المحاربين إن شاء قتل وإن شاء قطع، المحارب فالإمام فيهم بالخيار إن شاء يقتل أو يقطع يد ويكتفي بذلك أو رجل، وإن شاء صلب أو يصلبهم، وإن شاء نفى أن يطردهم من البلاد، لا يستقر النفي بمعنى لا يستقر في مكان معين، نعم في كل مدينة يجلس كم يوم وينفوه إلى اللي بعدها، المهم أنه لا يستقر في هذا النفي، أي ذلك كان له أن يفعله، هذا للإمام قال مخير. وقال آخرون إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم يصلب بعدها. قال ومذهبنا في اختيار عقوبة المحارب، هذا مذهب الإمام. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما والقول عندنا في المحارب أنه إن أخاف السبيل نفي من الأرض، ما قتل ولا أخذ مال ولا فأم بالله، أخاف السبيل أتقطع للناس وأخاف السبيل فهذا ينفى من الأرض، ما يبقى في مكان معين. أما بالطلب له حتى يهرب منها، يعني يبحث عنها الإمام حتى يجعله خائف لا يستقر في مكان، أو بالحد ثم النفي. وإن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، يمين مع يسار أو يسار مع يمين. فإن أخاف السبيل وأخذ المال وقتل، هنا ثلاث، نعم، فإن أخاف السبيل وأخذ المال وقتل قتل وصلب. وقد قال معنى هذا وقد قال معنى بهذا القول جماعة من أهل العلم، وقال قوم منهم الحسن البصري إنها في المشركين خاصة، إذا قاتلوا المسلمين وأسروا في المعركة كان الإيمان فيهم بالخيار أي في الثلاث الخصال، شاء فعل بهم، فأما المن والفداء فلا يجوز له إلا بعد إيخاف أن يخيفهم. وزعموا أن الثلاث الخصال لا تجوز في أهل القبلة، واحتجوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وقالوا هذا دليل على أنه لا يعني أهل القبلة، لأن أهل القبلة إذا أحدثوا ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم لزمهم الحكم فيما أحدثوا، والذي قال بهذا شاد من الناس لا يلتفت إلى قوله.